وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي، وحسنه أحمد والترمذي، وقواه ابن خزيمة وابن الجارود، ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وزاد في آخره: إلا أن يشاء الورثة، وإسناده حسن. هذا الحديث تكلم عنه المؤلف، وتكلم عنه أيضا الشارح، وذكر عن الشافعي رحمه الله أنه قال: لقد وصل إلى حد التواتر، وأن الأمة قاطبة تعمل به. إذا وصل إلى هذا الحد لا حاجة إلى البحث في رواياته، ما دام قد جاء عن مثل هذا الإمام الجليل رحمه الله ورضي الله تعالى عنه بأنه قد وصل إلى حد التواتر. والتواتر لا يبحث في سنده، حتى لو كان فيه غير عدول لقبلت أقوالهم مع الآخرين تأييدا للواقع. والمتواتر هو ما جاء عن طرق متعددة لا يعلم إحدى الطرق بالأخرى، ويتفقون ويكون نهاية استنادهم الحس، ليس الظن والاجتهاد، الرؤية أو السماع. كما مثلا لو حدثت حادثة في الحج، نزل مطر سنة البرد كما يقولون، ونزل البرد في عرفات، وبعض الخيم تمزقت ونحن مثلا هنا في المدينة أو هناك في مصر أو هناك في الشام في المغرب، ورجع الحجاج وكل على انفراده أخبر بما وقع يوم عرفات، فإذا جاءنا عدد من الناس لم استحال الأمر أن يتواطؤوا، أن يجتمعوا في مكان ويقول: لنخبر أهل المدينة أنه وقع برد، ولم يكن قد وقع. فإذا استحال اجتماعهم وتواطؤهم على الخبر، وكان مستند إخبارهم الحس، رأوا شاهدوا جاهم البرد في رؤوسهم، كل هذه استناد لشيء محسوس. وكثر الأصوليون يقولون إلى ثلاثة إلى خمسة، وعلماء الحديث يقولون بعدد لا يمكن حصره. فإذا وصل الحديث إلى ما يقارب التواتر وهو المشهور، كان العمل به لازم، ما لم يعارضه شيء آخر. وهنا في متن الحديث: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. لماذا؟ لأن الوارث قد أخذ حقه، فلو أعطيناه زيادة على حقه الذي أعطاه الله نكون غيرنا في أعطيات الله للناس في الميراث، ويكون في ذلك مضارة على غيره من الورثة. وهنا قالوا إن هذا الحديث نسخ آية الوصية: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا لمن والأقربي. كانوا يقولون إن قبل أن تنزل آيات المواريث المال للولد والوصية للوالدين والأقربين، أي وصية بما جادت به نفسه، والمال من حيث هو كثر أو قل للولد. ثم أنزل الله الفرائض وجعل للولد مثل للذكر في الأولاد مثل الذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك الإخوة والأخوات. وجعل الأبوين لكل واحد منهم السدس، وجعل للزوجين الزوجة ما بين الربع والثمن، والزوج ما بين النصف والربع، وكل أخذ حقه. فبعضهم يقول إن الحديث مهما كان مفرد أو من الآحاد لم يتحقق قطعا أنه متواتر، ولا ينسخ القرآن بالآحاد، هذا متفق عليه. طيب، وهل ينسخ القرآن بالتواتر؟ بحث هذا والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه في مذكرة الأصول، وقال: الصحيح بالنظر للخلاف الموجود عند العلماء، هناك من يقول المتواتر سنة فعلية أو قولية جاءت عن الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى فهو وحي، إن هو إلا وحي يوحى، والقرآن وحي وهذا وحي، والوحي ينسخ بعضه بعضا. وقال قوم: مهما كان السنة أنزل رتبة، لأن القرآن قطعي الثبوت والسنة ظنية الثبوت ما لم تكن متواترة محققة، فلا ينسخ قرآن بسنة ولو متواترة. والآخرون قالوا جائز. فالشيخ رحمه الله قال: التحقيق في ذلك أنه جائز شرعا ولم يقع فعلا. يقول: من حيث النظر الأصولي والتشريعي جائز، من حيث العقل والقواعد العلمية يجوز أن ينسخ الحديث المتواتر آية من كتاب الله، ولكنه لم يقع بالفعل. ما وقع نسخ في كتاب الله بحديث متواتر، إذن عمليا لم يقع، وأصبحت المسألة نظرية علمية. وأجمعوا على أن القرآن يخصص عموم أن الحديث النبوي ولو آحاد يخصص عموم الكتاب، كما جاء في قوله سبحانه: حرمت عليكم الميتة والدم، فجاء الحديث وقالوا: حلت لنا ميتتان ودمان، وخصص من العموم الميتة الجراد والحوت، ومن عموم الدم الكبد والطحال، فهذا تخصيص لعموم آية في كتاب الله. وكذلك قد تضيف السنة تشريعا كاملا مستقلا إلى كتاب الله، كما جاء في: وأن تجمعوا بين الأختين، هذا نص في الجمع بين الأختين في النكاح، جاءت السنة وألحقت بهذا: لا تنكح المرأة على عمتها ولا بنت أخيها، ولا تنكح المرأة على خالتها ولا على بنت أختها. فهذه زيادة على الجمع بين الأختين، وهذا تلقي بالقبول والإجماع ولا يجوز ذلك. إذن إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. الوصية كانت مشروعة لغير لمن كانوا ورثة قبل مجيء آيات المواريث، وهذا الحديث قال: خلاص لا وصية لمن دخل في نطاق الورثة. ونبه أيضا والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه وقال: القرآن في آيات الوصية نسخ بقرآن في آيات الفرائض، والحديث دال على موقع النسخ. ما هو الناسخ؟ فقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه. أعطاه فين؟ ها؟ في آيات المواريث. إذن أعطى بالمواريث أصحاب الوصية حقهم فلا وصية لهم. والحديث دليل على موضع النسخ وهو آيات المواريث ضمنا. فيقول رحمه الله تعالى علينا وعلي: إن الحديث لم ينسخ القرآن، ولكنه دل على موضع النسخ من القرآن للقرآن. نعم، هنا الروايات الكثيرة والطرق والزيادة التي جاءت ومختلف فيها، إلا أن يشاء الورثة نوزع في هذه الزيادة، ولكن أقرت عقلا وشرعا. شرعا بهذه الزيادة المقبولة أو هذه الزيادة الثابتة، وعقلا بأن أصل الميراث حق لمن؟ للورثة. فإذا جاء الميت ونفل بعض الورثة ببعض المال وصية، وجاء الورث الذين يستحقون كل المال وقالوا: لا مانع، نحن ننفذ وصية مورثنا ونجيز هذا القدر الزائد علينا تنفيذا لوصيته. فيقولون أصحاب الحق تنازلوا عن حقهم وأقروا المورث في وصيته لواحد منهم، إذن الحق لا يعدوهم، فإن أجازوا أجازوا من حقهم، وإن منعوا منعوا في حقهم، فلهم أن يمنعوا. إذن لو أوصى الموصي لأحد الورثة بشيء زائد عن حصته لا بأس إن أجاز الورث. وبعض المناقش في هذه المسألة يقول: ينظر لهذا الوارث دون بقية الورثة، لماذا نفل؟ هناك موجب لذلك. وأكثرهم يتكلمون عما يكون بين الزوجين، يوصي الزوج لزوجته بحصة من المال أو بشيء من المتاع، كما جاء عن بعض السلف: لا يكشف عن غرفة فلانة عما فيها من المال، لا تفتش ولا تكلف ولا تطالب، ما في غرفتها فهو لها، أي زيادة عن ميراثها. والمالكية يقولون: ننظر كيف كانت المعاملة بين هذين الزوجين، إن كان في حياته كان يحبها وكان يقدمها على غيرها فهذه وصية مضارة بغيرها وتنفيذ لها بدون موجب، وإن لم تكن له زوجة أخرى وكانت الحياة متبادلة فيما بينهم فلعل بينهم حقوق أراد أن يعوضها عن تلك الحقوق بهذا الزائد من مالها الفعلي في بيته. وكذلك قالوا: إذا كان الوارث الذي وصي له بشيء زائد عن ميراثه في حالة فاقة وفي حالة احتياج ويحتاج إلى مساعدة بل من إخوانه وشركائه في الميراث لو لم يكن ميراث وراعاه وأوصى له شيء فلا مانع، وأقرت الورثة فلا مانع. وهناك من يقول: لا وصية لوارث أجاز الورثة أو لم يجيز. وهذا مبدأ الظاهرية، وأنهم منعوا الميت أن يوصي بأيا كان لوارث، لأن الرسول قال: لا وصية لوارث. ولم يجيزوا تلك الزيادة إلا إذا رضي. قال: الشرع أنهى الموضوع، لا وصية لوارث، فلا يحق لأحد أن يوصي لوارث بشيء. ولكن كما ذهب الجمهور أن الوارث إذا كان له صفة قائمة به تستدعي التعاطف معه أو عليه وأجاز ذلك الورثة، والله تعالى أعلم. قال: وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: في هذا الموضوع يا إخوان يبحث العلماء مسألة دقيقة. لو أن الميت عند موته جمع الورثة وقال: إيش رأيكم أنا أريد أن أوصي لأخيكم أو لأختكم أو لأمكم أو لزوجة أبيكم بكذا وصية خاصة، تجيزونها أو تمنعونها؟ فقالوا جميعا: نجيزها. أو قالوا جميعا: لا نجيزها. فالعمل بما قالوا بالإجماع متفق عليه. لو قال البعض: نعم نجيز، وقال البعض: لا لا نجيز، أجيزت في حق من أجاز وقال نعم، أوصى بالثلث فيؤخذ ثلث الورث الذين أجازوا ويعطى للموصى إليه بإجازتهم. النقطة الحساسة في هذا: لو أنهم كلهم قالوا نعم أجزنا، وبعد الموت وعند التنفيذ قام البعض وقال: أنا رجعت عن إجازتي، أنا لا أجيز تلك الوصية، فهل له حق في هذا الرجوع أو ليس له حق؟ يرى بعض المالكية أنه ليس له حق، لأن إجازته الأولى بمثابة الصدقة والهبة والهدية، كأنه وهب لهذا ما أوصى به الوالد. فإذا رجع في ذلك رجعنا إلى الكلام في العائد في هبته. والآخرون قالوا: لا، إنه قد يكون أجاز تكريما لمورثهم. والمالكية قالوا: إذا كان الذي رجع بعد الموت يعيش في كنف الموصي وخشي إن هو قال لا أوافق حصلت عليه ضيقة في معيشته في كنف المورث ويضيق عليه بسبب عدم موافقته، فوافق لتبقى حياته في كنف مورثه إلى النهاية، ولما أمن الأمر وتوفي الموصي رجع إلى حقه فقال: أنا لا أجيز. قالوا: يقبل رجوعه إن كان معللا بهذه العلة أو بما يشبهها، والله تعالى أعلم.